المثل بيقول، المثل بيقول دار البنت لما تكبر سرها بتبوح لمها. المثل بيقول دار البنت لما تكبر سرها Shut up.